بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله في الدرس الماضي كتاب الأطعمة، وبين لنا أن الأطعمة الأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشارع صلى الله عليه وسلم، سواء في الثمار أو الحبوب أو كذلك اللحوم أو غيرها، كل هذا بينه صلى الله عليه وسلم، وبين ما لا يجوز أكله كالسباع الذي له ناب يفرس به، وكالطيور التي لها مخلب تفرس بها، وكذلك الحمر الأهلية، وكذلك ما حرمه الله بنص القرآن مثل الخنزير، وكذلك أيضا ما حرم لسبب من الأسباب كالميتة ونحو ذلك، أو الدم الذي حرمه الله، الدم المسفوح: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها محرمة لأنها لم تذكى الذكاة الشرعية، فهذه كلها من المحرمات التي بينها لنا القرآن وسنته صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى من ذكر بيان الأطعمة وما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، وقد سبق لنا أيضا القاعدة، وهو أنه كل ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتله فهو حرام، وكل ما أمر بقتله فهو حرام. فما أمر بقتله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأ والعقرب والحية والكلب العقور، هذه تقتل، هذه كلها محرمة. أو كذلك نهى عن قتلها صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء مر علينا الحديث السابق، نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والهدهد، النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه كلها مما حرمها لها عن هذا. فبين لنا أيضا أنواع المحرم. فلما انتهى من ذكر الأطعمة شرع في بيان ما هو متصل بها، وهو أحكام الصيد. أحكام الصيد، بيان الذي يؤكل من الصيد تقدم، لكن بيان كيفية صيده. الصيد ممتنع عن الآدمي، ما يتناوله الأدب بسهولة، وإنما يحتاج أن يصاد صيدا، وهو أن يحتال له احتيال بصيده، إما في شبكة وإما في سهم، وأما يرسل عليه الكلب المعلم، وإما فهذا الصيد. والله سماه صيد بنص القرآن: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب. فهذا الصيد. وكذلك أيضا: أحلت لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فهذا في ذكر الكلاب المعلمة. فالمقصود هذا هو الصيد، الصيد والذبائح. كذلك يشمل حكم الذبيحة، لأنه لا بد، الذبيحة لها شروط: لا بد من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ولا بد من قطع الحلقوم والمري، وعند بعض العلماء لا بد أيضا من قطع الودجين. فالمهم أنه لا بد، وأيضا يكون في محل الذبح، وهو إما تحت الحلق وإلا باللبة، فلا بد أن يكون في هذه المواطن، هذه محل الذبح. أما في غيره يشق بطنه مثلا الشاة ولا مثلا البعير، هذا ما يصح، يحرم. لا بد أن يكون في محل الذبح، فيذبح مثلا من الغنم والبقر وأكثر الأشياء هذه تذبح مع حلقها. وأما الإبل فهي تنحر نحرا ما بين مؤخرة العنق التي هي الوهدة النازلة تحت الرقبة بين الكتفين، هذه ليس الوهدة، هذا هو محل ما تنحر وتسمى نحرا. وأما غيره فيسمى ذبح، وهو الذي يذبح مع الحلق. فهو يبين لنا حكم الصيد وحكم الذبائح. والصيد والذبائح تقدم لنا وش والصيد، وتقدم لنا الذي يؤكل ويذبح، هذا تقدم في باب الأطعمة. لكن هذا يبين لنا الصيد متى يجوز، متى يكون حلال، متى يكون حرام، أو مثلا كذلك الذبائح. لو أخذت لك عصا كبير وضربت البهيمة وماتت حرام، هذا وقيد الذي يقول الله سبحانه والموقودة، هذا الوقيدة اللي تضرب بشيء مثقل وتموت ما صح، لابد أن تذبح. أو متردية التي تسقط من جبل ولا من سطح وكذا وتموت، هذا أو السبع يأكله، إلا شيء أدرك به حياته وذبح يكون حلال، إلا ما ذكيته. فإذا أدركت به الذكات وهو حي وذكيته يكون حلال. أما إذا مات بهذه الكيفية، أما شيء ثقيل عليه، أو سقطه مثلا من شاهق، أو مثلا بمثقل، أو طح عليه جدار أو مات، هذا كله ما يجوز أكله، كل هذا حرام. فهذه اللي ذكرها الله سبحانه في آية المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتم فيه حياة مستقرة وذكيته فهو حلال. أما إذا مات فهو هذا هو الذي لا يجوز. وأما الصيد فهو في الغالب أنه ممتنع، فإذا كان امتنع فهو يحتاج إلى آلة تدركه، فهو الصيد الذي حال تدركه بالسهام، اما بالسهم يخزقه خزقا بمعنى انه يضرب جسمه ويسيل الدم يدخل في الجسم، يكون شيء لطيف ودقاق بحيث انه يدخل مثل الرصاص ومثل غيره، مع ان الرصاص اول ما خرج، لانه الرصاص حادث، ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الا السهام، السهم العود المحدد هو يضربه بقوه ويدخل بقلب الصيد ويطيح، فهذا حلال أباحه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرجت البنادق اللي فيها الرصاصة هذه وتذهب بهذه السرعة وتضربه، اختلف العلماء هل يجوز أكل ما تذبح أو لا، فاتفقوا بعد ذلك على أنه يجوز، لأنها تخزق اللحم وتمضي بالجسم. فلما أفتى به أحد العلماء رحمه الله مثل ما قال ابنه: وما ببندق الرصاص صيدا، وما ببندق الرصاص صيدا، جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه، وانعقد الإجماع من فتواه. فانعقد مثل ما قال أحد أئمة الشافعية رحمه الله، وانعقد إجماع الأمة على أن الضرب بالرصاص، أن هذا سواء ضربت كبير أو صغير من الصيد وقتله فهو حلال، بشرط انك تسمي، تقول بسم الله، فلا بد من التسميه في الذبيحه وفي الصيد. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. الحمد لله. فهذا بيان الصيد، والصيد إما أن يكون بالسهم يضربه بالرصاصة وما يشابهها، وإما أن يكون بإرسال الكلب عليه، وإما أن يكون بإرسال الطائر المعلم كالصقر والشاهين وغير ذلك مما تصيد، فإذا صاده فإنه يؤكل، لأن الله أخبر: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن ما علمكم. الجارح سيكون سواء من الكلاب أو من الطيور ذات المخلب التي تفلس به، إذا دربته وعلمته وعينت لها الصيد واطلقته على الصيد وراحت وصادته ولا تذوقه فهذا مباح. لكن إن انطلق منك وانت ما أدريت عنه، أنت خابنا السلب يبرالك وكذا ولا شفت، شاف له هرنبه وراح، أنت ما شعرت به، هذه ما تحل. لا، ما تحل إلا إذا أرسلت أنت وسميت وأرسلت الكلب وزجرته وقلت بسم الله، فما صاده فهو حلال. لكن لو انطلق وأنت ما تدري عنه وراح وصاد الأذى فهي ما تحل. لابد أنك أنت ترسله، فهو شبيه بالسهم الذي مثلا تضرب السهم وتقول بسم الله فإذا صادف. فهو يشترط في السهم أيضا التسمية اللهم، إلا إذا نسيها الإنسان نسيان، فاختلف العلماء فيها، والصحيح أن النسيان ما يضر. لو الإنسان مثلا ارتبش بالصيد وكذا ثم ضربه ونسي يقول بسم الله نسيان، فهي تحل إن شاء الله ما دام نسيان. كذلك لو ذبح ذبيحته ونسي يذكر الله نسيان، لكن ترك عمد ما تحل لا صيد ولا ذبيحه ولا شيء، فلا بد من التسمية. لكن النبي يقول عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عنه، فالنسيان معفو عنه إن شاء الله تعالى. كذلك مثلا الصقر إذا أرسلته مثلا فلا بد أن ترسله وتسمي عليه، وبشرط أيضا أن لا يأكل منها، لأنه إن أكل منها فهو ما راح من أجلك، راح من أجل نفسه فهو ما تحل. أو كذلك أرسلت كلبك مثلا على هذا الأرنب، في كلب ثاني شاركه وراحل ومسكنا جميع وماتت، ما تدري أيهما قتله، هل هو كلبك ولا الثاني؟ فيه تحرم، لأن الجانب المحظور يغلب، جانب التحريم يغلب. فإذا كان شككت فاجعله فهو حرام. أو كذلك مثلا رميته بسهم وبحثت عنه وجدته، إما إن ميت يقول ما يجوز، لأنه ربما من اللي موته ما هو سهم، كان اللي موته هو الماء، فيكون هذا ما يجوز تأكله. أو كذلك وجدته من بكرة أو كذا، ما تدري هل هو مات من سهم كل مات من غير، ربما من جروح أو السهم ومات بغير هذا. فالحاصل أنه إذا كان ما فيه غير السهم، لو وجدته ترى النهار أو ذا ولا فيه غير أثر إلا سهمك أنت، فأنت يجوز تأكله. لكن إن كان ما ربما أن اللي يهلك هالماء فهذا ما يجوز. فهذه الشروط التي هي للصيد وكذلك الذبائح، وهي فرع عن الدرس الماضي وهو درس الأطعمة. الأطعمة تبينت لنا ما يجوز وما لا يجوز أكله، الآن بين كيفية، ما كيفية النحر أو كيفية الذبح أو كيفية الصيد أو كيف ترسل مثلا الصقر أو كيف ترسل الكلب المعلم أو مثلا سهمك اللي معك تضربه. لكن لو كان معك حصاة سبير وضربت العصفور ومات منه فهي ما يحل، لأن هذا وقيد، لأنها قتلته بالثقل بثقلة، فإذا كان بثقلها فهو ما يحل. لكن إذا أنهرت الدم وخزقته خزق فهذا. ولذلك النبي لما سأله عدي بن حاتم كان النصيد بالمعراض والمعراض عصن طويل وبراسه حديدة محددة، فهو يجرق على الصيد ويصيبه كذا، فأحيانا ما يصيبه، لكن مع قوة إذا كان شديد القوة من أرسل مثلا هالعصا هذا وضربه بعرضه فهو ما يحل لأنه وقيب. لكن لو ضربه بالجهة منها المحددة وضربه فهذا مثل السهم فهو يحل، لكن لو ضربه بعرضه فهو ما يحل لأنه أصبح وقيد، والوقيد هو اللي يضرب ويموت بسبب الضرب ما هو بشيء خازقه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا ووضحه كله، وهذا من لطف الله ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، أن جعل لهم كل ما في الأرض حلالا طيب إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شيء قليلة، فالباقي والحمد لله على الحل. أما بالنسبة لصيد البحر هذا لا يستثنى منه شيء، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، أي شيء حتى ولو وجدت ميت وهو من البحر سمكة وجدتها على جالس ساحل ميته فلك أن تأكلها، فهذا البحر ما يستثنى من شيء. أما البر فهو بشرط أن لا يكون من السباع، ما يكون من اللي تفرس، الطيور كذلك ما تكون لا تفرس في مخلبها، فهذا هو الذي النبي عليه الصلاة والسلام بيّن. وإلا فالأصل والحمد لله أن كل شيء فيه الحل، أو إهناء شيء أيضا مستخبثة، أشياء خبيثة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقنفذ إنه خبيثة من الخبائث. فهناك مثل الحية، مثل العقرب، مثل الفأرة، هذه كله مستخبث، هذا لا يجوز أكله. فالشيء المستخبث الذي تستخبثه العرب كذلك أيضا هذا، والغالب إن هذا ينظر إلى عامة الناس، الناس فهذا شيء محرم لأنه خبيثة من الخبائث، والله سبحانه وتعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث، فالشيء الذي تستخبثه النفوس وكذا ما هذا ما يؤكل، مثل هالخشاش هذا ما يؤكل، مثل ما قال النبي بالنسبة لما سئل عن القنفذ قال خبيثة من الخبائث، حكم الشيء الآخر من الخبائث فهذا لا يؤكل. فالحاصل أن هذا بيان حكم الصيد والذبائح وهو متعلق بالدرس السابق بالأطعمة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط، متفق عليه. نعم. هذا الحديث لما كان البحث بالصيد والذبائح كان من جملة ما يصيد الكلاب، فناسب أن يذكر المصنف هذا الحديث في هذا المكان، لأنه النبي حرم اقتناء الكلاب، ولا يجوز للإنسان أن يقتل كلبا، ومن اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط، انتقص من عمله قيراط من الأجر كل يوم بسبب صحبته لهذا الكلب، تغذيته لهذا الكلب. فالكلاب ما ينبغي للإنسان أن يقربها، لكنه إذا احتاج إليها أبيحت له للحاجة فقط، والنبي بين الحاجة ما اعتادوه الناس، إما أن يحرس غنمه عن الذئاب والسباع، وإما أن يحرس زرعه عن الهوام والسباع والأشياء التي تأكل الثمار أو تأكل مثلا الزرع أو تأكل هذا، فيجوز يجعل له كلب يقتنيه لأجل أنه يحرس مثلا زرعه أو يحرس شجره عن السراق وعن مثلا الأدباش والأغنام مما تأكلها أو عن السباع، فهذا يجوز. أو كلب صيد يصيد عليه، يصيد يعني بعد ما يكون الكلب معلم ويعرف وينتفع يأثر فيه الزجر عندما يزجر صاحبه ويشر له على الصيدها الذي هو يريد ويصيدها، ولو ماتت فهي حلال بشرط انه ما يأكل منها، فان وجده قد اكل منها فهي تحرم، لانه تبين لنا ان الكلب ما راح من اجل صاحبه، راح من اجل نفسه واكل منها، فهذا لك. فالحاصل ان الكلاب لا يجوز تربيتها، ولأن فيها محاذير أيضا أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الموضع، وهو أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة وينزل عليه الوحي كان أحد الأطفال عنده جرو من الكلب، جرو كلب ومربيه بالبيت والنبي ما دري عنه، يجيبه يدخله يستره يطلع عنه والنبي ما علم عنه، فتأخر جبريل عن عادة اللي كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاءه بعد ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل أنك يعني صار بنفس شيء من تأخرك عن هذه المدة، قال لا لأني ما قوي تجيك في البيت، لأن البيت فيه جرو كلب ما ندخل بيت فيه كلب، فأمر بالكلب وأمر بالصورة فطمست وأمر بالكلب وأخرج عليه الصلاة والسلام فتدخل الملائكة. فإذا كان الملائكة ما تدخل بيت فيه كلب، وإذا كان اللي يقتني الكلب ينقص من عمله كل يوم قيراط، فلأي شيء كثير من الناس أو بعض الناس يقتلون الكلاب لغير هذه الفائدة تقليدا للأوروبيين أو غيرهم من الأمريكان أو نحو ذلك ممن لا يؤمرون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ويقتلونها للتسلية، فكفهم يربون الكلاب ويعبثون بها ويعتنون بها وينظف، وكأنها يشفقون عليها أكثر مما يشفقون على أولادهم، فهذا في الحقيقة ذولا كفر، ما بعد الكفر ذنب ما علينا منهم، لكن اللي يشكل علينا والذي يستغرب من أناس مسلمين يقلدونه، يصير عنده له كلب ينظفه وكذا ويرسبه معه بالسيارة ويروح به يجيبه تقليدا لأولئك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ويقول من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله أو انتقص من عمله كل يوم قيراط من الأجر، فكيف يربيه وهو على هذا؟ هذا من الناحية الشرعية. هناك ناحية طبية أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ويعفره الثامنة بالتراب، وفي رواية فليغسله ثمان سبعا إحداهن بالتراب وفي رواية أخراهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، ما يكتفى. والنبي ما أمر غسل شيء بالتراب إلا اللي يالغ فيه الكلب، وما ذلك إلا لمضرته، مضرة أثره أثر ولوغه مثلا بالإناء. فكيف بالإنسان اللي مثلا يخبيه وربما أنه حطه على غرب وربما أنه مسح يديه ويشيله ويحطه كذا، هذا فيه أثرا طبي ولا اكتشف إلا قريب اكتشفه الأطباء. النبي أخبر به قبل 14 قرن عليه الصلاة والسلام، والأطباء قبل 50 سنة أو 60 سنة اكتشفوا أن في ريق الكلب مكروبة من أخطر ما يكون على الناس، وأنها إذا لأن تأتي نوبات مهمة تصل أبوه تأتي نوبات، فإذا صادفت وأصابت أي شخص ودخلت فيه فإنه في الغالب أنه ما يسلم منها ويموت. فإذا كان بهذه المثابة، النبي حذرنا من لأمرين ديني، وحذرنا منه لأمر ثاني وهو محافظة على الصحة، فإذا صار معك وأطفالك يلعبون معه وكذا وكذا من يمن منه على هذا؟ فلذلك ينبغي المسلم أن يبتعد عن هذا ويحذر إخوانه من هذا، يبين لهم هذا أي مصلحة فيه إلا التقليد محرم. من تشبه بقوم فهو منهم، تقلد مثلا الكفار وتقتني الكلب لأنهم هم يعملون هكذا، فإذا قصدت التشبه بهم وترى أن هذا من المدنية وترى أن هذا من التقدم ومن كذا وكذا، فهذا نفسه أيضا محرم. النبي يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فإذا كان محرم بأمر النبي وكان ينقص من الأجر قراط من الأجر، وكان الملائكة ما تدخل البيت وهو فيه، وكنت إذا كنت متشبه أيضا فالنبي فأنا أعظم من هذا الوعيد، من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كانت فيه كل هذه المحاذير لأي شيء نقتني الكلاب ولأي شيء نقلدهم. بقي مسألة اختلف العلماء فيها، النبي بيّن لنا ثلاث: من اقتنى كلب غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمل كل يوم قراط. هذه ثلاث أمور: إما أن يحمي الزرع، وإما أن يحمي الماشية عن الذئاب، نعم، وإما أن تصيد عليه. هذا مسموح لك لأن لك مصلحة بينه منك. بقي مسألة اختلف العلماء فيها، وهو إذا كانت البلد غير آمنة والإنسان ما يأمن ولا بيته، هل يجوز أن يقتني كلب في البيت من أجل الحراسة؟ يكون مثل إذا اقتناه لأجل حفظ الماشية، ومثل إذا اقتناه من أجل حفظ الزرع، هذا يبي يحفظ ماله، يبي يحفظ محارمه، يبي يحفظ، هل يجوز أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من أجازه وقال العلة واحدة والحكم واحد، والنبي ما أجازنا اقتناء الكلب إلا لجل نصيده، ولا أجازنا اقتناء الكلب إلا لجل يحمي الغنم عن الذئاب، وإلا لجل يحمي الزرع مثلا عن الحيوانات. ما دام أنه هذا واللي مصلحتنا يجوز. وبعضهم قال لا، النبي نص على ثلاث ما تجاوزه، فهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. وإلا بعضهم قال حتى لا تخليه بالبيت يحرس، لأنه في بعض البلدان ما هي بآمنة، واللصوص يقمزون على الناس ببيوتهم وبأسلحتهم ويسرقون أموالهم، وإذا قاوم صاحب البيت قتلوه، ففي خطر عظيم، أعظم خطر من خطر الزرع والماشي وهذا. فبعض العلماء رحمهم الله قالوا نظرا للعلة فإنه يجوز، وبعضهم قال لا نقف بالحد اللي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك إن شاء الله عند الضرورة أنه جائز، من النبي أجازه لهذه الأمور فيجوز إن شاء الله في غيرها مما هو أشد منها ضرر وهو مثلا السراق وفتكهم، السراق بيأخذ المال كله، وربما لو قاوم صاحب البيت أيضا الأمر إلى قتله، فهذا إذا كان لا يجوز له في هذا الشيء. هنا وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك. نعم، إذا أرسلت كلبك، الكلبك كلبك اللي أنت معلم ومدربه على الصيد، ما هو أي كلب، كلب ما درب ولا علم ما يجوز ولا تحل صيده ولا يحل ما يصيد منه. لكن إذا أرسلت كلبك، وجاء في بعض الروايات الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم تعلموهنهن مما علمكم الله، الكلب الذي علمته، لكن كلب ما علم ويروح هو يصيد هذه ما تحل. لكن إذا أرسلت كلبك المعلم، المهم أنه علم، سواء أنت بطريقك علمته أو ربما يكون فيه ناس مخصوصين يدربونهن، ما كل واحد يحسن يعلم الكلب ولا كل واحد يحسن يعلم الصقر للصيد، لكن فيه ناس مخصوصين يدربونهن ويعلمونهن. فإذا كان مدرب ومعلم وملكته أنت وترسله ليصيد فهذا لا بأس. إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، ما تخليه، لأنه بمنزلة السهم، مثل ما إنك إذا منك حددت على الصيد ورأت أن تغمز الآلة التي تدفع السهم تقول بسم الله، إذا أرسلت تقول بسم الله، المجد ما يصيد يكون حلال. نعم، فاذكر اسم الله. نعم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. نعم، يقول إذا أمسكت، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه وراح ومسك مثلا الصيدة هذه أرنب أو وبر أو غيره مما تصيده الكلاب ومسكه ووجدته حي، يجب عليك تذكيه، ما دام حي تذكيه، لأن الذكاة لابد منها في الشيء اللي تقدر عليه، والآن قدرت عليه أنت، أمسه لك وأمسكه لك ومسكته أنت وهو حي، فلا بد أنك تذكيه ذكاة شرعية مع الحلق، وما ذكيته ما يحل. لكن فإن وجدته ما ميت نمسكه ومات، إما بظفوره وإلا بنبانه، وجدته ميت وهو معه بشرط أنه ما أكل منه شيء، فإن أكل منه ما يحلك، لأن تبين أنه ما صاده لك وصيده لنفسه فلا يحل. فهذا إذا ما أكله أصاده وجدته ميت فكله، لأنه ربما يكون بنابه قتله أو مثلا بظفره، فهذا يجوز أن تأكل. نعم. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل. نعم، إذا وجدته ما أدركت حي صيده مع الكلب لكنه ماسكه وهي ميتة قتلها، سواء قتلها بأظافيره أو بأنيابه قتلها، فهي حلال بشرط لا يأكل منها، فإن أكل منها فليست حلال. نعم. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل. نعم، وإن وجدت مقتوله لكن اشترك مع كلبك كلب آخر، أنت أرسلت كلبك وزجرته، صار في كلب سائب آخر وتسابق هو إياه ومسكه وجميع، فيما وجدته حية أخذه واذبحه لأنه ما هناك محذور، لكن إذا وجدته ميته فلا تأكل، لأنك ما تدري أي الكلبين قتلها، إنسان هو كلبك فيه حلال وإنسان هو الكلب الثاني فيه حراما عليك، وما دامت الموضوع اشتبه بالحلال والحرام فأنت تتركها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه، والإنسان يحتاط لدينه خصوصا في المآكل والمشارب يحتاط لها، فهذا من الاحتياط أنك تتركها، والنبي أمر بترك، يعني معناه لا يجوز أن تأكل منها إذا كان معه كلب آخر ولا تدري من اللي صاده. نعم. فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت بسهمك فذكر اسم الله تعالى. بيّن لنا صيد الكلب، يعني إذا ترسله وتذكر اسم الكلب معلم وذكرت اسم الله عليه وراح وصاد الذبي لها، إن وجدت حي يجب عليك تذبحها، إن وجدت ميته ولا أكل منه ولا شارك شيء من الكلاب فهي أيضا حلال. فإن شاركه كلب آخر فهي لا تحل، أو مثلا وجدته صادة لكن أكل منها فهي لا تحل أيضا. انتهى من ذكر الكلب. المعلم شرع في بيان السهم أيضا، لأن السهم قد يصيد وقد يكون مثلا يشارك شيء ما في ماء ولا غيره، فهذا أيضا له حكم آخر. نعم. وإذا أرسل نعم. وإن رميت بسهمك فذكر اسم الله تعالى. إن رميت بسهمك، السهم الذي يرمى به مثلا البندقية ولا غيره من الشيء اللي هذا، إذا أرسلت السهم فقل بسم الله، حينما تحرك الآلة وتدفعه تقول بسم الله من أجل تكون التسمية قبل الوصول إليه، فتذكر اسم الله عليه. وإذا ما ذكرت اسم الله عامدا متعمدا سواء بالنسبة للكلب أو سواء بالنسبة للسهم فهي لا تحل، لا يحل ما صاده. نعم. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. نعم. ربما إنه مثلا إذا أرسلت السهم ربما تصيد الصيدة ويصير مثلا ما جادت مرة واحدة، ثم تنقل صوابه وتطير إلى مكان آخر ولا تجدها، ثم مثلا تجده في آخر النهار أو من بكرة في الصباح، فإذا وجدتها وليس فيها أثر إلا أثر سهمك